بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أم المصائب يا زينب مولاتي أيتها المتحيرة في وقوفها على جسد الحسين عليه السلام، وأيتها المتحيرة في خرابة الشام، ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس لا والله زينب إذ مشيت وهي الوقور إليه مشي المسرعين تدعو يا حسين حبيبي نور عيني يا ابن أمي وأبي. ترى هذه الليلة ليلة وفاة السيدة زينب، يا الله يا أصحاب الحوائج، تدعوه والأحزان ملء فهادها والطرف منها يسفح بالدموع هم معي. ماذا تقول للحسين زينب؟ أخي ما لك عن بناتك معرضة يا والكل منك بمنظر اسمع اسمع هذه الكلمة أيضا منها. أخي ما عودتني منك الجفايا، يعني أبا عبد الله عمر أنا زينب عزيزة مدللة، لأن الحسين يحوم حولي، لأن الحسين يقضي حوائجي. أخي ما عودتني منك الجفايا يا فعلى ما تجفوني وتجفايا شمر الغنى بالصوت كسر ضلعي يا شمر الغنى بالصوت كسر يا فأجابها لكن من أين فأجابها يا من فوق شاهقة القناة يعني من فوق رمح طويل أجاب زينب يا أبا فأجابها من فوق شاهقة القناة زينب زينب قضي القضاء بما جرى فاسترجعي أي قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وعند عذل لما غاب الناصر غاب المعيل بقيت زينب ابنة علي العفيفة المخدرة الله أكبر وحيدة بين الأجانب أيها الغيارة انتوا اللي عندكم غيرة على عرض علي بن أبي طالب بقيت زينب وحيدة بين الرجال بين الذئبان تقول سكينة بنت الحسين نظرت وإذا امرأة قد احتوشوها الأجانب من كل جانب يضربونها بالساط يشتمون علي بن أبي طالب عندها قلت عجيب من هذه المرأة يضربونها ما يخالف لكن يشتمون عندها علي بن أبي طالب من هذه تقول إلى أن تبددوا تفرقوا من حولها نظرت وإذا بها عمتي زينب الله أكبر هذه زينب قبل ساعة عزيزة مدللة وإذا الآن وحيدة غريبة وين تروح شايفين أي واحد من عندنا ما يصير عنده مشكلة يصيح يا علي توجهت إلى الغريب إلى النجف الأشرف إلى أبيها علي أبا يا علي يا علي أنا بقيت محيرة واصمج من يدي والله لا عباية يا سيبرالي ولا حزين أبا يضربون من أبجي وتدمع العين يضربون من ابجي وتدمع العين إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في محكم كتابه الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعيش في ذكرى مؤلمة وعظيمة، ليلة وفاة بطلة الإنسانية، بطلة التاريخ، الصديقة الصغرى، بنت العظيمة فاطمة. نعيش في ليلة وفاة نعم أم المصائب زينب. أسأل الله تعالى بعظمة هذه الصديقة الطاهرة ألا يفرق بيننا وبينها في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك ظواهر وقضايا كثيرة العقل البشري لا يستطيع أن يستوعبها مهما تقدم الإنسان في المجال العلمي، ومن هذه الظواهر كيفية تركيبة الإنسان. العقل البشري لا يستطيع أن يفهم هذه الحقيقة، كيف الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان من ضدين. أنت الإنسان، الله عز وجل ركبك وصنعك بطريقة معقدة عقلك لا يستطيع أن يستوعب عملية هذه التركيبة. تصوروا الله عز وجل ركب الإنسان من ضدين، هناك روح وهناك جسد، هناك عقل وهناك غريزة، رغبات الروح ضد رغبات الجسد، ورغبات الجسد ضد رغبات الروح. كيف الله جمع بين الروح والجسد؟ كيف جمع بين العقل والغريزة؟ العقل البشري لا يستوعب ذلك. في حديث الإسراء والمعراج، وأنا أتمنى بالخصوص المجلس ما شاء الله كلكم شباب، اقرأوا هذه الكتب التي تتحدث عن حديث الإسراء والمعراج. هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى تأمل وتدبر، والإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث يستطيع أن يستنبط الكثير من القضايا المجهولة في الواقع. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في ليلة الإسراء والمعراج: رأيت ملكا، ملك من الملائكة، ولكن هذا الملك هكذا الله قد خلقه وصنعه، نصفه من نار ونصفه من الثلج. النار لا يؤثر في الثلج، لا تؤثر في الثلج، والثلج لا يؤثر في النار. جسد كيان نصفه نار نصفه ثلج. الله كيف خلق هذا الملك بهذه الطريقة المعقدة؟ إذا أردت أن تعرف كيف الله ركب كيان من ضدين، انظر إلى نفسك. إذا استطعت أن تعرف نفسك، إذا استطعت أن تعرف بأن الله سبحانه وتعالى كيف خلقك من ضدين، عندئذ تستطيع أن تعرف هذه الرواية. ولكن لما نحن نفكر كيف الله خلقني من ضدين، لا نصل إلى نتيجة إلا نتيجة واحدة. شنو هاي النتيجة؟ لما أفكر كيف الله خلقني وركبني من ضدين، أفكر ثم أفكر ثم أفكر، أصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه العملية، عملية التركيب المعقدة من ضدين، أراد أن يبين للإنسان عظمة الإنسان. الله راد يقول لك: أيها الإنسان، أعرف قيمتك. أنت حتى تكوينك في شيء عظيم وخارق للعادة. أنت أيها الإنسان تختلف عن سائر المخلوقات. أنت أيها الإنسان لك امتيازات عظيمة. الله عز وجل كرم الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل فضلك على الملائكة. إذا تلتزم بالواجبات وتترك الحرام، أنت تكون أفضل من جبرائيل. قال رسول الله: من غلب عقله على شهواته فهو أفضل من الملائكة مطلقا حتى جبرائيل. الذي يقف مع الله سبحانه وتعالى، الذي يقف مع الله ويخلص لدين الله يصل إلى هذا المستوى. الله يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني صبروا، يعني جرعوا الآلام والمآسي، يعني التزموا بدين الله، يعني ما ضربوا حواجز بينهم وبين الله. مثل هذا الإنسان الله في القرآن يقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة ينزلون ويكونون في خدمتك في الدنيا وفي الآخرة. يقول القرآن الملائكة يقولون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الحياة الآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة الملائكة يخدمون الإنسان المؤمن، يخدمون الإنسان الذي علاقته مع الله علاقة حقيقية. إذن ليش الإنسان بعض الأحيان بين قوسين أبين هذا المعنى؟ ليش البعض من الناس علاقاته مع الجميع طيبة لكن مع الله عز وجل متوترة؟ يحاول بأنه يشكل علاقات اجتماعية واسعة مع جميع الطبقات، يحاول الإنسان أنه يكسر كل الحواجز بينه وبين الناس، لكن لما يصل إلى الله سبحانه وتعالى يبني حواجز حديدية. ليش؟ هو أكو أحسن من الله عز وجل؟ ابحثوا في العالم كله، لا أمير ولا وزير ولا نائب ولا ملك ولا بوش ولا غير بوش، من يقدر يوصل إلى مقام صاحب هذا الوجود كله؟ الله عز وجل. تبحث عن واسطة؟ أكو واسطة أحسن من الله؟ هو خالق هذول أصحاب الواسطات، هو خالقهم الله عز وجل. الله عز وجل العلاقات معه متوترة. مولانا نشكل علاقات طيبة مع الجميع إلا مع الله سبحانه وتعالى. هذا من سوء حظ الإنسان. هذا الإنسان اللي علاقته أصبحت مع الله متوترة لابد له أن يعلم بأنه عمل سوءا، ولهذا الله سلب منه التوفيق. نطلب بالخصوص في هذا الشهر العظيم، شهر الرحمة، شهر رجب، شهر أمير المؤمنين، وفي مثل هذه الليالي العظيمة، في نعم تحت قبة من قبب أبي عبد الله الحسين مولانا، وليلة وفاة السيدة العقيلة زينب البارحة ذكرنا، الله عز وجل رفع مقامها، جعلها بابا من أبوابه. تطرق باب السيدة زينب، الله يقول لك عبدي ماذا تريد؟ لأن زينب عزيزة عند الله. في هذه الليلة اطلب أمورك الدنيوية ما يخالف، ولكن أيضا اطلب الأمور التي تتعلق بالآخرة. اطلب من الله سبحانه وتعالى، قل له إلهي هالحواجز اللي بيني وبينك ارفعها، إلهي اجعلني من خيرة عبادك الصالحين، إلهي اجعلني من المخلصين من الذين استخلصتهم لنفسك، إلهي اجعلني من أولئك الذين الشيطان يهرب منهم. هذه الليالي الإنسان يطلب من الله، إلهي اجعل عاقبتي عاقبة خير، إلهي لا توتر العلاقة بيني وبين أهل البيت، إلهي اليوم أعداء أهل البيت يعملون ضد أهل البيت، اليوم أعداء أهل البيت يفجرون المساجد في باكستان، يقتلون أتباع مدرسة أهل البيت في لبنان وفي العراق، وهناك مجازر في أفغانستان، وكل هؤلاء الذين يقتلون ذنبهم الوحيد هو أنهم يحبون علي بن أبي طالب. إلهي نطلب من هذه من في هذه الليلة، نقول له إلهي لا تجعلنا من الضعفاء. هاي الأمور لازم نعم تعطينا دافع بأن نعم تصير عندنا عزيمة نبقى على الولاء والحب والإخلاص لعلي وآل علي، حتى إذا أخذوا أرواحنا، حتى إذا فجروا أولادنا، حتى إذا ذبحوا نسائنا، إحنا نبقى مخلصين لأمير المؤمنين. وهذا التوفيق لازم نطلبه في هذه الليالي، نقول له إلهي لا تسلب منا هذا التوفيق، لا تخرج من قلوبنا حب علي وفاطمة والحسن والحسين ومطلق أهل البيت عليهم السلام، لا يجعل علاقتنا مع أهل البيت ومع الإسلام ومع القرآن علاقة حقيقية. أرجع للحديث، إذن الإنسان مخلوق عظيم الله عز وجل اصطفاه من بين المخلوقات وميزه وأعطاه خصائص كثيرة. وغير كل هذه الخصائص والمميزات أكو قضية أخرى إشارة سريعة أشير إليها، الوقت هذه الليلة بسرعة داهمنا، إشارة سريعة أشير إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده. هذا المخلوق العظيم، أنت يوم اللي الله اصطفاك من بين المخلوقات ويوم اللي أعطاك خصائص ما أعطاها لغيرك، يوم اللي ميزك، هذا التمييز دلالة على شنو؟ دلالة على أنه الله سبحانه وتعالى يحبك أيها الإنسان. الله عز وجل يحبك أيها الإنسان، يحبك. ولهذا اقرأوا الروايات، والروايات جدا كثيرة في هذا المجال. شوفوا الله عز وجل يخطط للإنسان المؤمن. أنت إنسان مؤمن، أنت اللي جاي إلى مجلس أبي عبد الله الحسين في ليلة وفاة شريكة الحسين السيدة زينب في هذه الليالي المباركة والمقدسة، أنت الله عز وجل يحبك، وفقك لمثل هذا المجلس. اليوم أكو شباب يروحون نعم على البحر في الشارع الكذائي والكذائي، يروحون نعم يلاحقون أعراض الناس، ولكن أنتوا جايين إلى مجلس أبي عبد الله الحسين، هذا توفيق، مو أي واحد الله عز وجل يعطي هذا التوفيق الواقع. أذكر لك حديث عن الإمام الصادق وأعطيك المصدر، وأتمنى عادة في كل المجالس أذكر هذا المعنى. الآباء الكرام إذا يسمعون، الشباب هم يسمعوني، هناك 5 مجلدات لآلي الأخبار، لآلي الأخبار للشيخ عبد النبي التويسركاني، فيه ما تشتهي من الروايات والقصص عن الإمام الصادق سلام الله عليه. 5 مجلدات لآلي الأخبار، راجعوا، موسوعة فيها ما تشتهي الأنفس في الواقع، لأن فيها روايات وقصص أهل البيت. أقول هاي الموسوعة جدا جميلة، راجعوها، لآل الأخبار في 5 مجلدات. الإمام الصادق عليه السلام يذكر رواية يقول في زمن بني إسرائيل، شوف الله كيف يخطط للإنسان المؤمن لأنه يحب المؤمن، الله يحب عباده. يوم من الأيام الإمام الصادق يقول في زمن بني إسرائيل كان أكو عابد، وهذا العابد كان دائم ساكن في جزيرة، ليله قائم ونهاره صائم. وتعرفون آنذاك الصوم كان يختلف عن صومنا اليوم، احنا اليوم مدللين، احنا أمة رسول الله مدللين. صوم مولانا من وقت أذان المغرب، من حقك أن تفطر وتبقى هكذا، نعم تأكل إلى أذان الفجر، لكن في ذاك الوقت اللي يصوم ما عنده وقت للإفطار إلا 10 دقائق أو ربع ساعة مو أكثر، بهالربع ساعة لا لحق أكل لا ما أكل راحت عليه. الإمام الصادق يقول واحد من عباد بني إسرائيل، هذا كان دائما ليلة قائم نهار صائم، في ليلة من الليالي، ليلة من الليالي، هذا العابد أتعب نفسه بالعبادة، وسبحان الله اليوم الثاني لما صار النهار ذاك اليوم الجو كان جدا حار، الشمس حارة، فتأذى وتألم كثيرا هذا العابد، فكان ينتظر متى يصير وقت الإفطار حتى شي يسوي، يجيب نعم قدر ويخلي به بعض الأوراق، أوراق الشجر، ويطبخها بالماء، وهذا كان إفطاره، فينتظر متى يصير وقت الإفطار حتى يأكل لقمة ويشرب ماء لأنه جوعان وعطشان. المهم طبخ الأكل، الأكل أصبح جاهز، لحظات بس قبل الإفطار الله عز وجل بعث ملك من الملائكة، فلان يا مثلا رفائيل، نعم، قال له تروح وتقلب هذا الجدر اللي فيه طعام هذا العابد، علشان هذا العابد الجوعان العطشان التعبان يبقى جوعان إلى اليوم الآخر. هذا الملك هم نفذ، راح وقلب الجدر، وقت الإفطار خلص، وبقى هذا المسكين الجائع العطشان صام مرة أخرى فبقي جائعا. هذا الملك سأل الله عز وجل، قل له إلهي أنا مو من حقي أسأل، ولكن أحب أعرف هذا عبدك المؤمن الصالح الصائم العطشان الجائع، إلهي ليش أنت أمرتني أن أقلب هذا الجدر؟ الله قال للملك، اسمعوا عدل الرواية، قال للملك: هذا العبد البارحة عمل ذنبا واحدا، ذنب صغير عمل، وأنا حتى إذا كان هذا عبدي مؤمن، أنا إذا الآن في الدنيا ما أعاقبه لازم في نزعة الروح أعاقبه، أو في عصرة القبر أعاقبه، أو أحرق قبره بالنار. فأنا حبيت ساعة الموت تكون ساعة راحة هذا العبد، كفرت عن ذنبه بواسطة هذا الطعام اللي رميناه، خليناه يبات ليلة جوعان، ومقابل هاي الليلة اللي بات جوعانا شنو؟ كفرنا عن ذنبه ومعصيته. بعض الأحيان احنا اي واحد من عندنا الله عز وجل يبتلي ببلية، افرض مثلا سيارة عطلة، مثلا سيارة عطلة 10 دقائق يوقف قلبك يحترق دمك يفور، بهال10 دقائق اللي دمك يفور الله عز وجل شو يسوي؟ يبي يطهرك ينظفك لأن يحبك، يقول أنظفك في الدنيا أحسن ما أنظفك هناك في الآخرة. هنا تنتظر 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، يوم، ليلة، تتحمل ألم، دمك شوية يفور، لكن أحسن ما أعاقبك في نزعة الروح، أحسن ما أعاقبك في عصرة القبر، أحسن ما أوقفك هناك في صحراء المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تكون عبارة عن قطعة نحاس عارة، أحسن ما أوقفك هنا أصفيك هنا في الدنيا. الله يحب عباده، وأكثر من هذا يحب من يحب العباد. يعني أنت لما نعم تحب الخير للناس، لما تقدم خدمة للناس الله عز وجل هم يحبك. وإلا أسألك سؤال، الإمام الحسين عليه السلام ليش الله عز وجل رفعه؟ امتيازات الحسين، خصائص الإمام الحسين أكثر من أن تعد وتحصى، ولكن واحدة من القضايا اللي بسببها الله رفع الحسين كان حب الحسين، أو مبالغة الحسين في حب للناس، كان وايد يحب الناس الحسين. ولهذا يوم عاشوراء هؤلاء الذين قتلوا أولاده وقتلوا أصحابه واتفقت كلمتهم على قتله، زينب سلام الله عليها تشوف الحسين يبكي، أبا عبد الله ليش تبكي؟ يقول أبكي على هؤلاء لأن هذول بسببي يدخلون نار جهنم. الحسين زعلان يقول هذول بسببي يدخلون النار. شوف الرحمة، شوف حب الحسين للناس، يحب الخير للناس، رحمة، رحمة إلهية سيد الشهداء. ولهذا هذه قصة ربما معروفة، ما أتصور واحد في هذا المجلس مسامعا. كان واحد من كبار مراجعنا العظام، انتبه، مرجع، مو ليس المسوي إنسان عادي، مو حي الله واحد، لا، مرجع. المرجع لما يحشي كلمة يفهم ايش قاعد يقول. مرجع من كبار مراجعنا رضوان الله عليه، هذا لما كان يروح إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام يجي يمسك الضريح مال الحسين عليه السلام، مرجع، يهز الضريح، يهزه، يقول له: أبا عبد الله أقسم عليك بضلع أمك فاطمة لا تشفع للشمر في يوم القيامة. يقول له: أنا أعرفك أنت الحسين باب من أبواب رحمة الله، أنت ممكن حتى للشمر تشفع ليوم القيامة. هل كثر هذا الحسين كريم النفس، هل كثر يحب العباد؟ الله عز وجل رفع الحسين لأنه يحب عباده. والله عز وجل يوم اللي خلق عباده، الله عز وجل أنت ما لك شغل هذا أسود، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا فقير، هذا غني، هذا شنو جنسيته، لا، هذا إنسان، هذا إنسان. أمير المؤمنين يقول: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تعامل مع الإنسان معاملة إنسانية، قل هذا أكو نقطة مشتركة بيني وبينه وهي الإنسانية، يتعامل مع الإنسان كإنسان. هذا الإنسان اللي يحترم الإنسان الله عز وجل يحترمه ويحبه ويوفقه للخير أيضا. على كل حال، إذن طبعا هذا البحث طويل وأنا وقت ما عندي، لهذا يختصر، لأن عندي كما وعدتكم البارحة مختطفات من مصائب السيدة زينب سلام الله عليها. وهذه الليلة حقيقة هي ليلة عزاء، وليلة مصيبة، وليلة بكاء، وما شاء الله من البارحة والآن قبل قليل لما نعفي البداية لما قرأنا هذه الأبيات ما شاء الله المجلس مهيئ، القلوب كلها نعم ماخذيها إلى كربلاء وإلى ريف دمشق عند السيدة زينب سلام الله عليها. ما دام القلوب مهيئة ما أريد أطيل في الكلام، إشارة سريعة بس بسرعة حتى أصل إلى أصل الموضوع، ونعم نبدأ بالعزاء في هذه الليلة إن شاء الله. هل مقدار أقول الشباب الأعزاء يسمعوني جيدا؟ إخواني الشباب، الإنسان الله عز وجل أعطاه خصائص ميزه عن المخلوقات، هذا الإنسان أصبح محترم في نظر الله سبحانه وتعالى، الإنسان عظيم في نظر الله سبحانه وتعالى، ولكن في بعض الأحيان هذا الإنسان العظيم اللي لقد كرمنا بني آدم، هذا الإنسان العظيم بسبب معصية واحدة يفقد قيمته عند الله. مسامع في القرآن أولئك كالأنعام بل هم أضل، الكاف للتشبيه في اللغة، الله يقول هذول كالأنعام يعني كالحيوانات، ثم يقول بل هم أضل يعني الحيوان أفضل من هذا الإنسان. من هذا الإنسان؟ أولئك هم الغافلون، الغافل عن الله، الذي يرتكب الذنوب والمعاصي. بعض الأحيان واحد يقول أنا أكذب كذبة واحدة، شنو قيمة الكذبة؟ الله شو يسوي لي؟ قال رسول الله من كذب كذبة واحدة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، وكان كمن زنى بمحارمه 70 مرة في جوف الكعبة. كذبة واحدة، إنسان تشوفه مؤمن يصلي صلاة الليل 24 ساعة مساجد وحسينيات، بكذبة واحدة يفقد قيمته عند الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان الإنسان يقول الآن أشيل غيبة أخويا المؤمن، أو الأخت الكريمة تقول أشيل غيبة أختي، شنو الله حيسوي لي؟ هي غيبة واحدة. قال رسول الله يا أبا ذر الغيبة شبيهة بالكفر، ثم قال يا أبا ذر إن الغيبة أشد من الزنا. قال يا رسول الله أشد من الزنا؟ قال بلى، إن الزاني يزني ويتوب فيتوب الله عليه، ولكن المستغيب لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. أنا لما شلت غيبة أحد هاي دخلت القضية في حقوق الناس، الله يقول أنا ما أتدخل، لازم فلان نعم يغفر لك حتى أنا أغفر لك. الآن وقت ما أكو أفصل، ولكن إذا أحد يبي يعرف الآن أنا شلت غيبة شنو أسوي؟ أنا شلت غيبة الناس، أنا في أيام الجاهلية كما يقولون الشباب، سيد في أيام الجاهلية عملت ما عملت، الحين شنو أسوي؟ أكو كتب اسمها عنوانها علم الأخلاق، في باب علم الأخلاق تقرأ العناوين تشوف مثلا عنوان الغيبة، تقرأ الغيبة شنو ما عندك سؤال عن الغيبة تجده في كتب علم الأخلاق العلماء فصلوا. عن الكذب نفس العملية، عن النفاق نفس العملية. فبعض الأحيان بسبب عمل واحد بسيط الإنسان يفقد قيمته عند الله. أنا أسألك سؤال، الحين المؤذن يأذن الله أكبر وأنا عندي شغل قاعد أشتغل، أقول أأخر صلاتي لمدة ساعة واحدة، عملت حرام كفرت ساعة وأدام أخرت صلاتي، ليش أخرت صلاتك يا ليت؟ والله عندي شغل أبي أخلص شغلي. هذا الشغل شنو؟ شغل دنيوي. أقدر أصلي ولا ما أقدر؟ لا، أكو مجال للصلاة، بس أنا قلت خلي أخر صلاتي ساعة واحدة. هاي الساعة اللي أخرت صلاتك فقدت قيمتك عند الله. أكيد يا حد قل لي ما أرضى كلامك إلا تجيب لي دليل، أجيب لك دليل من القرآن. الله عز وجل يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني شنو؟ الله عز وجل يقول ويل للمصلين. أولا كلمة ويل يعني شنو ويل؟ ويل في اصطلاح الآيات الكريمة القرآن، الويل بمعنى اللعنة، الويل عبارة عن بير في نار جهنم، الله يقول الويل يعني اللعنة وجهنم لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سألوا الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، يعني شنو عن صلاتهم ساهون؟ قال: يعني يستخف بصلاته. قالوا له: يا ابن رسول الله، يعني شنو يستخف بصلاته؟ قال: يعني يقدم أمرا دنيويا على الصلاة، يقدم أمرا دنيويا على الصلاة. متى ما قدمت أمر دنيوي على أمر الآخرة، الله عز وجل يقول: الويل لك أيها الإنسان. هكذا الذي يدعو اليتيم والذي لا يحض على طعام المسكين، عمل بسيط ربما الإنسان يفكر يقول هذا العمل بسيط، ولكن في الحقيقة هذا العمل نعم يسوقك إلى غضب الله والعياذ بالله. ولهذا الله عز وجل في الآيات التي تلوتها عليكم في صدر المجلس يبين هذا المعنى، يقول: إذا كان عملك لله، إذا قدمت الله سبحانه وتعالى على أعمالك فأنت من المؤمنين، ولكن إذا قدمت الدنيا ورغباتك الدنيوية على الآخرة فأنت من الفاسقين. وأكثر من هذا يقول: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأولاد وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، شوف، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. يعني انتظروا شو سيسوي فيكم لما تقدم أمرا دنيويا على الله، على الرسول، على الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل يقول: أنا أعرف شغلي معك. ولهذا راجعوا اقرأوا التاريخ، كل من الله عز وجل رفعه، رفعه لأسباب، لعوامل، من العوامل الإخلاص في نعم خدمة الله عز وجل، الإخلاص والتفاني نعم لهذا الدين المقدس والعظيم. وهذه السيدة زينب اليوم نحن نعيش في ذكرى وفاتها. البارحة يوم 13 رجب، البارحة يعني البارحة كان يوم ولادة أمير المؤمنين، ولكن المجلس ما شاء الله مزدحم، والشباب كان عندهم استعداد بأن يحضرون، والبعض لابس أسود، واليوم هم البعض لابسين أسود، ليلة وفاة السيدة زينب، وأكو استعداد للبكاء وللحزن. هذه السيدة زينب اللي عندها هذه الجاذبية تجذب الآلاف من الناس، القلوب كلها تهوي السيدة زينب، الناس يصرفون أموال مبالغ هو وعوائلهم، بإمكانه يصرف هذا المبلغ يروح إلى لندن إلى باريس، لكن يروح إلى دمشق أو ريف دمشق حيث مقام السيدة زينب، يروح يزور السيدة زينب. ليش؟ لأنه يحب زينب. ليش يحب زينب سلام؟ أنت ليش تحب زينب؟ لأن زينب كانت مخلصة لله، مخلصة لله. الذين غرقوا في بحر الدنيا وقدموا رغباتهم المادية على الآخرة، هؤلاء ظلموا زينب سلام الله عليها. الآن اختصرت الكلام، كان خضايا كثيرة في بالي، لكن إذا صار مجال بكرة ما أدري ربما نكمل الموضوع بعد، خلاص هالمقدار يكفي حتى الوقت يسمح لي، ورايهم أخويا وعزيزي مولى باسم إن شاء الله، والشباب هم يشاركون جميعا أكلتهم. على كل حال، السيدة زينب هذه المظلومة، وأي مظلومة في التاريخ مظلومة مثل زينب ما عندنا، عمرها 5 سنوات لما فقدت جدها وفقدت أمها فاطمة، اللي لقبها بأم المصائب تعرف منه؟ مو خطيب من الخطباء، مو عالم من العلماء، لا، الإمام علي عليه السلام لقبها بأم المصائب، قالها: زينب أنت أم المصائب. لأن البارحة ذكرت وما أحب أعيد، قلت لك 5 سنوات عمرها بعدما فقدت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، عاشت تلك المحنة المرة، ومصيبة الزهراء لحظة واحدة ما انمسحت من ذاكرة السيدة زينب. قضية سمعتها من واحد من كبار الخطباء، ما قرأتها أنا، سمعتها واحد من كبار الخطباء نقل، قال تلك العباءة اللي كانت لابستها الصديقة الطاهرة فاطمة لما عصروها بين الباب والحائط. طبعا المسمار انبت في صدرها، الدم خرج من صدرها سلام الله عليها، هذه العباءة تلطخت بالدم. يقول الراوي ورثت زينب هذه العباءة الملطخة بالدم وما غسلتها، متى ما كانت تشتاق إلى أمها فاطمة طلع العباية، من جانب تشتم هذه العباءة ومن جانب آخر تنظر إلى الدم، فتتجدد مصيبة الزهراء في ذاكرة السيدة زينب. إذا هاي الأضوية شوية طفوها الشباب، بارك الله فيكم، ليلة عزاء، ليلة مصيبة، نعيش في ذكرى وفاة السيدة زينب. عاشت هذه السيدة مظلومة في الواقع، مصائب أمها من جانب، الزهراء 70 يوم معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، وزينب تشوف أمها فاطمة بهذه الحالة لحظة بلحظة. عاشت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه 30 سنة وتنظر إلى أبيها مظلوم، مظلوم أبا الحسن. الإمام صاحب الزمان في زيارة الناحية لما يسلم على الإمام علي يقول له السلام عليك يا أول مظلوم في العالم، في العالم يعني تاريخ البشرية مظلوم مثل علي بن أبي طالب ما عرف، وإلا كان أكو مظلومين سبقوا علي، أجوا مظلومين بعد علي، لكن مثل علي مظلوم التاريخ ما شاف. وزينب تعيش معاناة الإمام علي لحظة بلحظة إلى أن 40 للهجرة الإمام علي في بيت السيدة زينب، الله أكبر، والسيدة زينب تسمع أبوها علي بن أبي طالب واقف في صحن الدار وفاتح القرآن وخلي القرآن على رأسه يقول إلهي لقد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني، إلهي أما أنا أن تخضب هذه من هذا. زينب قاعد تسمع أبوها يقول إلهي أما أنا أن تخضب لحية علي من دم رأسه. تقطع قلبها زينب سلام الله عليها. انتهت المصائب؟ لا، بعد أكو الحسن، لازم تعيش مع الحسن لحظة بلحظة. بعد أمير المؤمنين 10 سنوات مع الحسن، خذلان الأمة، المصائب اللي جرت على الإمام الحسن عاشتها لحظة بلحظة زينب، إلى أن ذاك اليوم اللي دخلت في الدار ونظرت إلى أبي محمد يتقيأ دمه، الله أكبر. يقول الراوي لما طرقت الباب الإمام الحسن قال للحسين افتح الباب، صاح الحسين من الطارق من الطارق؟ زينب أجابت أنا الفاقدة أمي وبي وأنا الجاية أتعافى لخي، يا أبا أنا الجاية أتعافى لخيي أخاف يزول هاليوم فيي، لو مات الحسن هاليوم يحسي. الله أكبر. وعاشت تلك المحنة ونظرت إلى جثمان الحسن وفيه 70 سهم من سهام بني مروان، انتهت المصائب، انطوت، كلا أكو بعد مصيبة لازم تهد حيل زينب وهي كربلاء. الله الله، هذه زينب الصابرة، هذه زينب القوية، هذه زينب المؤمنة، هذه زينب اللي ما اهتزت ولا مر أمام المصائب. وإذا زينب عاشوراء وتفاصيلها بعد ماكو وقت أذكر الآن، لكن إشارة بعد كلكم تعرفون. وإذا هذه زينب المخلصة لله العاشقة لله حتى يوم عاشوراء ليلة ليلة 11 ما تركت صلاة الليل، وإذا زينب القوية تصلي صلاة الليل من جلوس ليلة 11 سيد الساجدين يسألها: عم أراك تصلين من جلوس؟ قالت: عم إن مصيبة الحسين. خلاص بعد مصيبة الحسين هدد حالي، عم ما أقدر أقف. الله أكبر. وفعلا بقيت هكذا زينب سلام الله عليها، اسودت الدنيا في عينها، ما هي إلا أيام إلا وبيض شعرها وانحنى ظهرها. نعلم نعم السيدة تغيرت، آثار المصيبة بانت في وجهها. ولهذا هذه السيدة العظيمة الجليلة شتحملت، يا ريت المصائب كانت تنطوي بكربلاء. لا مولانا، وإنما بعد كربلاء كانت هناك مصيبة جديدة. وهذه الليلة شوية نتوقف عند بعض المصائب اللي نعم شافتها هذه السيدة الجليلة، ولكن باختصار، وحتى إن شاء الله نوجه القلوب إلى هذه العقيلة العظيمة، وإن شاء الله الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس. هدية إلى روح السيدة زينب بأعلى أصواتكم: صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراوي: دخلت الكوفة فرأيت الأسواق معطلة، والدكاكين مقفلة، والناس ما بين باك وضاحك، فرأيت نساء أهل الكوفة وهن مشققات الجيوب، ناشرات الشعور لاطمات الخدود. فسألت شيخا: ما لهؤلاء الناس؟ فقال: بكاؤهم والله من أجل عسكرين، واحد ظافر والآخر مقتول. فقلت: ومن هما؟ فقال: عسكر الحسين مقتول، وعسكر ابن زياد ظافر. قال الراوي: فسمعت البوقات تضرب، وإذا بالعسكر قد دخل الكوفة، وسمعت صيحة عظيمة، وإذا برأس الحسين عليه السلام يلوح والنور يسطع منه، ولما رأيته خنقتني العبرة. قال: وأقبلت السبايا وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء ولا غطاء، وهو يقول: يا أمة السوء لا سقيا لربعكم، يا أمة لم تراعي جدنا فينا، لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون. قال: ورأيت جارية على بعير بغير غطاء، فسألت عنها فقيل لي: هذه أم كلثوم، وهي تنادي: يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم عنا، أما تفتحون من الله ورسوله. اشمال الناس تتفرج علينا، عمت عينا ليصيد بالعين لينا، ويغسل قال غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكم. فاجتمع الناس حولهم، وقالت امرأة من الكوفيات: من أي الأسارة أنتم؟ فقلنا: نحن أسارة آل محمد. فصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض الخبز والتمر والجوز، فصاحت بهم زينب: ويحكم يا أهل الكوفة أن الصدقة حرام علينا آل محمد. وأخذت ذلك من يد الأطفال ورمته إلى الأرض وبقلب محروق قالت هذه الكلمات: يا بت تصدق الوادم علينا وعصايا الخرق كلها من الدير ما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجيب يا ابا وسافة وسافة الليالي قدرت بينا يا اخونا نقتل واحنا يا نسبينا. يقول الراوي: ولما وصلوا عند باب قصر عبيد الله بن زياد جاءت كل قبيلة وأخذت نساءها. بالله عليك تصور هذا المشهد مع السيدة زينب وبقينا بنات رسول الله، وكأن بزينب تتلفت يمين شمال، ماكو واحد يصيح زينب بنت علي بن أبي طالب تطلع، أم كلثوم تطلع، سكينة تطلع. وكان بزينب لما نظرت إلى هذا المشهد قالت، اسمع كلام السيدة زينب: كل من بالسبع ولا عشيرة اخذوها من السبع وردت لها يا بظلا بس خوات حسين يا بس ظلا خوات حسين غايب عشيرتهم نايمين احلى التراي عشيرتهم نايمين احلى يا تراي يا بش صاير بهلنا ولا لفونا ما حد يلومها زينب خلي تعبر عن معاشيها سلام الله عليها. ايش صاير بهلنا ولا لفونا وبين الاجانب ضيعونا انا يا ريت قبل حسين موتي يا ريت ما اشوف هذا الموقف انا يا ريت قبل حسين يا الموت. يقول الراوي: وادخل عيال الحسين على ابن زياد فدخلت زينب متنكرة وعليها أرذل ثيابها فمضت حتى جلست ناحية من القصر وحفت بها إماؤها فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ فلم تجبه زينب، صعب على زينب تكلم ابن زياد، فأعاد القول ثانية وثالثة فقال له بعض إمائها: هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله. فضحك ابن زياد وقال: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله. قال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك يا زينب؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون وتختصمون عنده، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فقام ليضرب زينب سلام الله عليها بصوته فمنعه أحدهم. الآن أيها الموالون أذكر لكم موقف، أريد منكم شيئا واحدا بس تقولون الله يساعد قلب السيدة زينب وهي تنظر إلى هذا الموقف. ذكر أرباب المقاتل أن عبيد الله بن زياد لما وضع رأس الحسين بين يديه كان يقول: يا حسين لقد كنت حسن الثغر. فمك كان جميل يا حسين، لقد كنت حسن الثغر. وأخذ بيده عودا فجعل يضرب به أنف الحسين تارة وأخرى يضرب به عين الحسين، وتارة يطعن في فمه وأخرى يضرب به ثنايا أبي عبد الله. ثم نظر إلى الرباب زوجة الحسين أم الرضيع وعرفها، قال لها: يا رباب، أراد أن يؤلم قلبها، يا رباب رأس من هذا؟ فسكتت. قال لها: أقسم عليك بصاحب الرأس، رأس من هذا؟ فعندئذ وضعت الرأس الشريف في حجرها وقالت: هذا رأس أبي عبد الله الحسين. تقول: لا لو حلفتني برأس الحسين، جواب جوابني يا شباب، لو حلفتني براس الحسين وتريد احكي بالدوايا يا بهذا العزيز حسين، وهذا عميد الهاشم. يقول الراوي: وفي خارج القصر خطبت السيدة أم كلثوم وقالت: صه يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. فبينما هي كذلك وإذا بضج قد ارتفعت، وإذا برأس الحسين وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله، وجهه دارة قمر طالع والريح تلعب بلحيته يمينا وشمالا. فالتفتت زينب سلام الله عليها فرأت الرأس الشريف على رمح طويل. يقول الراوي: قالت: أخي حسين، واسيتك في كل المصائب إلا مصيبة واحدة، وهي أن رأسك مخضب بالدم ورأسي ليس كذلك، فطحنت رأسا بمقدم المحمل حتى بان الدم على ناصيتها. ثم رفعت صوتها قالت: يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فابدا غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا، وهو أن أرى رأسك على رمح طويل وأنا على ظهر الكرة الأرضية. وبعد كلمة كلمة قلت لك هاي الليلة زينب خلي تحكي على كيفه واحنا نسمعها ان شاء الله ما تعبتوا. يا الله، واذا زينب تكلم للحسين عليه السلام، تكلم الرأس الشريف الذي كان يقرأ القرآن، تقول له اخويا تعاتبه. قلت لك ما حد يلومها زينب هذه الليلة، اخويا عقب الخدر ذاك ودلالي قام جوش ما اسمع صوت بكرة الدلالي. ايها الغيارة ابي اقول كلمة، انتو الشباب اللي عندكم غيرة. الدلالي ظلت حرمة بغير واضي. انا ظلت حرمة بغير والي، وابقى بيسر يا حسين تالي وراسك يشيلون اقبالي. هذا صعب صعب على زينب، وراسك يشيلون يا يا يا يا يا اقبالي. اخر كلمة يا الله، ما اقدر اكمل الكلام كله، اخليه باشر ان شاء الله غدا الله طاني عمره كامله، لكن بيت الدعاء يقول الراوي: ولما دخلوا الشام. احنا هذه الليلة في صدد نذكر بعض مصائبها سلام الله عليها. لما دخلوا الشام خرج أكثر من 500,000 من الرجال والنساء مع الدفوف لاستقبال بنات رسول الله. والأشد من كل هذا، اسمعوا هذه الرواية، شوفوا الوحشية والإجرام إلى أين يصل. روي عن سهل يقول: قامت عجوز إلى رأس الحسين أمام زينب وأمام النساء والأطفال، قامت عجوز إلى رأس الحسين وبيدها حجر، فضربت به رأس الحسين فأدمته وسال الدم على جيبته المقدسة. فالتفتت أم كلثوم إلى الرأس الشريف، فلما رأت الدم سائلا على وجه الحسين لطمت وجهه ونادت: وغوثاه ومصيبته ومحمده وعليا. الآن تصوروا زينب تنظر إلى هذه المواقف، وتنظر إلى أهل الشام وهم يتصفحون وجوه النساء، وتنظر إلى الإمام زين العابدين بتلك الحالة المأساوية، كيف كان حالها لا أدري والله. وفي رواية سهل بن سعد الساعدي المعروفة، اتركها خذ شاهد الكلام، يقول سهل: تقدمت من جارية سألتها من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: سيدتي ألك حاجة؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمعت حديثه. قالت: يا سهل، هل تملك شيئا من الدراهم؟ قلت: بلى، ماذا تصنعين بها سيدتي؟ قالت: ادفعها لصاحب حامل الرأس. قال: ولم سيدتي؟ قالت: حتى يتقدم بالرأس والناس يلتهون بالنظر إلى رأس الحسين. يا سهل أيها الغيارة اسمعوا، يا سهل، والله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ثم أدخلوا النساء إلى مجلس يزيد وزينب شوف الله يساعد قلوبها كل هذه المصائب كنت تشوفها ولكن بشكل مفصل. الإمام زين العابدين يقول أتونا بحبال وربطونا وكان الحبل بعنقي وعنقهم كلثوم وبكتف السيدة زينب وسكينة والبنية. فلما دخلنا على يزيد والله هاي الكلمة جدا صعبة حتى على صاحب الزمان. هنا الإمام زين العابدين قال ليت أمي لم تلدني. ليش؟ يقول إمامنا السجاد كان يزيد ينظر إلى النساء واحدة واحدة. يا الله يزيد يتصفح وجوه بنات الرسالة وهن مربطات بحبل طويل وكانت بينهن امرأة تستر وجهها بزندها لأنها لم تكن عندها ما تستر به وجهها. فقال يزيد من هذه؟ قالوا سكينة بنت الحسين. قال أنت سكينة؟ فبكت واختنقت بعبرتها. قال وما يبكيك؟ قالت كيف لا تبكي من ليس لها ستر تستر وجهها ورأسها عنك وعن جلسائك. يقول الراوي ثم يزيد بس الدعاء يا الله أمر بطشت من ذهب وقال ائتوني برأس الحسين. فوضع الرأس الشريف وراح بالخيزران يضرب الحسين. الآن خليك يم زينب خليك يم زينب. يقول الراوي لما زينب رأت الرأس الشريف هاج بها الحزن فأهوت إلى جيبها فشقت ثم نادت بصوت حزين صاحت يا حسينا يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء يا ابن المصطفى. قال الراوي فأبكت والله كل من كان حاضرا في المجلس ويزيد ساكت. فغضب اللعين وأمره على كل حال بالخيزرانة وراح يضرب شفة أبي عبد الله وهو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لا أهلوا واستألوا فرحا إلى آخر ما قال. يقول الراوي فاطمة بنت الحسين يا الله فاطمة بنت الحسين لما نظرت إلى هذا المشهد بنت الحسين الصغيرة تنظر إلى رأس أبيها في طشت بين قدمي هذا الظالم اللعين ركضت إلى عمتها زينب عم زينب عم قولي لي زيد لا يضرب شفة أبي الحسين. عم ما أتعمل أشوف هذا الموقف. الآن الله يصبر زينب الله أكبر وقفت تقدمت وقفت أمام يزيد سبت تتكلم لكن ماذا تقول زينب؟ ساعة تنظر إلى رأس الحسين ومرة تنظر إلى تلك الخشبة التي تلعب على شفتين. ولهذا قبل ما تتكلم نعم بأي شيء وجهت ليزيد كلمة واحدة. تعرف ايش قالت لليزيد؟ تبي تسمع آخر كلمة للسيدة زينب؟ نعم. نظرت إلى الرأس الشريف ما تحملت كلمت يزيد قالت ليزيد يا ابن أبو سفيان أنا يا ريت شنو يا ريت شنو أنا يا ريت سبع القنطر عباس موجود عفي عفي أنا يا ريت عباس عباس موجود وي شوفك قبالي تضرب راس اخوي حسين ابو عود تضرب راس اخوي يا يا يا يا ابو عود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يتقبل أعمالكم، ما قصرت. وما دام هذه الأنفاس بعدها حسينية نرفع يدينا في روايات المعصومين، الله سبحانه وتعالى لا يقضي حاجة العبد إلا إذا كان في الدعاء والرجاء، إذا كان أكو خضوع. فنرفع يدينا بتذلل، أنا أتكلم بالنيابة عنك، أنا الحقيرة أتحدث بالنيابة عنكم. إلهي أنا الصغير الذي ربيته، أنا العطشان الذي أرويته، أنا الجائع الذي أشبعته، إلهي أنا الخائف الذي آمنته، إلهي أنا الوضيع الذي رفعته، إلهي أنا المذنب الذي سترته، إلهي نحن الفقراء إلى رحمتك. جئنا هنا في الحسينية الكربلائية، نعم تحت قبة من قبل أبي عبد الله الحسين في ليلة وفاة السيدة زينب. إلهي نحن الفقراء إلى رحمتك، جئنا إلى هنا لنقول إلهي بعظمة ومظلومية وغربة السيدة زينب يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، مؤسس هذا المأتم، يا الله بالسيدة زينب اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحام أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.